إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن ولاية الله عز وجل لعباده لا تتم إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول الإيمان الصادق، الإيمان الحق، الإيمان الذي يشهد له الإسلام العبد، الإيمان الذي ينطلق في ميدان الطاعة. الشرط الثاني التقوى، تقوى الله عز وجل. هذا معنى قول الله سبحانه في تعريف أولياء الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا إيمانا ثابتا، إيمانا راسخا، ملازما لهم لا ينفك. وهذا هو السر في التعبير بصيغة الماضي: الذين آمنوا. الذين آمنوا إيمانا أصبح وصفا ملازما لهم لا ينفك عنهم بحال، كما لا تنفك سائر الصفات اللازمة لأجسامهم. آمنوا إيمانا ثابتا لا يتغير أبدا، وكانوا يتقون. جاء التعبير أيضا بصيغة الفعل المضارع، جاء التعبير وكانوا يتقون. التعبير هنا بصيغة الفعل المضارع المقتضي للتجدد والحدود، أي وكانوا باستمرار وبدون انقطاع يتقون الله عز وجل. عرفوا جلاله وجماله، وعرفوا عظمته وكماله، وعرفوا إحاطة علمه وقوة سلطانه، فصاروا يخافونه ويحذرون غضبه مدى حياتهم، يخشون أن يراهم في مكان لا يريد أن يراهم فيه، لذا فهم يعيشون على تقواه عز وجل، فيفعلون كل ما يأمرهم به ويجتنبون كل ما ينهاهم عنه في حدود الطاقة البشرية. هؤلاء إخواني هم أولياء الله. فلو سألت غافلا اليوم، لو سألت واحدا من الناس في الشارع وقلت له: أرني وليا من أولياء الله في هذه المدينة، لقال لك: سيدي فلان، وأشار إلى صاحب ضريح. لا يعرف من الأولياء إلا أصحاب الأضرحة الذين ماتوا زمان. أما أن يتفطن ويأتي بك ويأتي إليكم ويقول: يا أخي الكريم، كل هؤلاء الحاضرين في هذا المسجد أولياء الله، فمن تريد منهم؟ فما أظنه أبدا يتفطن لهذا. وهكذا لو قدر لك أن تدخل أي مدينة من مدن المغرب أو غير المغرب وتقول لأي واحد من فضلك أرشدني إلى ولي من أولياء الله في هذه المدينة دلني عليه، لأخذ بيدك إلى ضريح من الأضرحة الموجودة في المدينة. أما أن يصل بك إلى مؤمن ثقي يبيع ويشتري، أو يصل بك إلى مؤمن حمال يحمل بضاعة بأجرة، فما أظنه أبدا يهتدي لهذا. فالولي عند الجهال، الولي عند الجهال هو من مات وبنيت عليه قبة كبيرة، سواء كان قبلها يصلي أم كان لا يصلي. إذن فالحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم. فالمذهب المالكي مثلا له قواعد وله أصول خاصة به يتميز بها عن سائر المذاهب الأخرى، وكذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد ومذهب الظاهرية. كل هذه المذاهب وغيرها كثير لها قواعد كما قلت ولها أصول خاصة بها، والوهابية ليست كذلك، بل حتى الطرق الصوفية، حتى الطرق الصوفية ولا أحتاج إلى تسميتها، كل طريقة من طرق الصوفية لها طقوس خاصة ولها مواصفات مميزة، والوهابية ليس لها أصول ولا قواعد ولا لها طقوس ولا مميزات تختص بها عن سائر الطرق والمذاهب. لذا أؤكد لكم فأقول لا وجود للوهابية بتاتا، ومن ادعى أن للوهابية قواعد وأصولا أو لها طقوس خاصة بها أو لها بدع مكفرة أو أعمال خرجت بها عن جماعة المسلمين، فأنا أؤكد مرة أخرى أتحدى من يأتيني بها وله 3 أشهر للأجل، له 3 أشهر، فإن أتاني بها فسوف أعلنها على أعواد هذا المنبر، وحينها أتوب إلى الله من هذا الادعاء. وليطلب هذا الذي يأتيني ليطلب ما يريد شريطة أن يذكر اسمه. وأعود فأقول إن الأولياء هم قوم آمنوا بالله وعاشوا على تقوى الله، سواء أكانوا بيضا أم سودا، وسواء كانوا عربا أم عجبا، وسواء كانوا فقراء أم أغنياء، كانوا علماء أم عوام، بل هم فقط أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا حسبهم القرآن الكريم، القرآن بشرهم بالجنة والنعيم المقيم فيها، بشرهم برضوان الله ورضوان من الله أكبر، بشرهم بالنظر إلى وجهه الكريم، وبشرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الشريفة، وبشرهم الله برؤيا صالحة يراها أحدهم أو ترى له. إذا بلغ العبد درجة الولاية ووالاه الله يرى رؤيا صالحة في منامه ينشرح لها صدره وتسكن لها نفسه ويطمئن بها قلبه ويشعر أنه محبوب وأنه من أولياء الله. هذه الرؤيا يراها هو أو يراها له عبد صالح فيخبره بأنه رأى فيه كذا وكذا أشياء تبشره هذا في الدنيا. ومن علامات ذلك أن الله يحبه، فإذا أحبه أخبر جبريل بأنه يحبه، وجبريل يقوم بدوره بإعلان حب الله لذلك العبد في الملكوت الأعلى بين الملائكة في السماوات، ثم يلقي له القبول في الأرض. فما يراه عبد صالح إلا أحبه. وفي هذا نقرأ عليكم حديث البخاري تذكيرا للغافلين وتعليما لغير العالمين، ولا أقول الجاهلين، تأدبا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال: يقول الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه الكلمة إخواني تزن الدنيا بكلكلها. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أن الحرب قد اشتعل نارها بيني وبينه. والذين يحاربون الله هل تظنهم ينتصرون؟ أولئك هم المنهزمون، أولئك هم المنتصرون، أولئك هم المغلوبون، هم المقهورون. يحاربون الله وينتصرون؟ كلا ثم كلا. حاربوا اليهود وانهزموا، فكيف يحاربون الله ويغلبون؟ مستحيل. نعم، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فويل لعبد يؤذي وليا لله في أرض الله ولو بكلمة نابية أو بنظرة خائنة. إن الله يثأر كما يثأر الأسد الحرب. هل يتصور أن يوالي سبحانه عبدا ثم يسمح لأعدائه أن يؤذوه ولا ينتقم؟ لا أبدا. وهذه المحنة، هذه المحنة التي يعيشها المسلمون، تدرون ما سببها؟ سببها أنهم يؤذون أولياء الله، يضيقون عليهم في كل مكان، ويلاحقونهم في كل بلد، يريقون دماءهم ويستبيحونها، يؤذونهم بالضرب والسجن والنفس، وخاصة في هذا العصر. في هذا العصر كل من يظهر وليا لله يتسلطون عليه في الشرق والغرب. كل جماعة إسلامية نادت بتطبيق الشريعة الإسلامية أو حاولت تطبيقها في بلادها إلا وحاصرتها قوى الشر العالمية، حتى أصبح بعض المؤمنين في بعض البلاد ينكر أن يكون مسلما خشية من الذبح والقتل الجماعي. وكلكم تعلمون أي على مرأى ومسمع من العالم كله، ولا منكر ولا مغير، لا باسم حقوق الإنسان ولا باسم إحراق الإنسان. أنا ما أسمي هذا الذي ينادون به حقوق الإنسان، بل أسميه إحراق الإنسان، ولكن الإنسان المسلم. نعم، أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، فإياك يا أخي الكريم أن تتعرض لمسلم بأذى، لا بكلمة جارحة ولا بنظرة منكرة، واعلم أن له ربا وأن له وليا يثأر لعبده. فلا تتعرض أبدا لأولياء الله، لا بسب ولا بشتم ولا احتقار ولا ازدراء ولا غيبة ولا نميمة ولا بأي نوع من أنواع الأذى. وقد عرفت أخي الكريم من هم أولياء الله، هم أنتم الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا زائدة. ما قال الذين ينزلون الأمطار أو يحيون الموتى أو يمشون على الماء أو يطيرون في الهواء، لأن هذه الخوارق يفعلها حتى الدجال، الدجاجلة كلهم يفعلون هذه الخوارق. وأكثر الذين أصيبوا بنكسة وهلكوا كانت نتيجة أنهم آذوا أولياء الله. والله عز وجل يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يبين لنا عز وجل طريق الولاية فيقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي، وما يزال عبدي يتق وما يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نحن جميعا مدعوون إلى أن نتوسل إلى الله، أي أن نتقرب إليه وأن نتزلف إليه حتى يحبنا. فإذا أحبنا كنا كما قال القائل: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. فإذا أحبك الله ماذا بقي لك؟ لو كرهتك الدنيا كلها ما ضرك ذلك أبدا. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ومن أراد أن يتقرب إلى الله فليبدأ بما فرض الله، ابدأ بالفرائض، فرائض الصلاة، فريضة الزكاة، فريضة الصيام، فريضة الحج، فريضة الجهاد، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفريضة أولا قبل النافلة. فالفرض حينما تعرفه أديه أداء متقن، حاول أن تحسنه وأن تجوده وتخلصه من شوائب السوى ومن شوائب النظر إلى غير الله، ثم حاول أن تؤديه كما أمر الله، فإذا قمت بذلك تكون قد تقربت بأعظم شيء إلى الله. فلا أن تصلي العصر 4 ركعات فتوافق في ذلك مراد الله وتؤديها الأداء الذي يرضي الله، لكان أفضل لك من أن تصلي 1000 ركعة من النافلة. ولهذا إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فإياك ثم إياك أن تدخل في النافلة، وإذا كنت في نافلة وأقيمت الفريضة فتخلى عن النافلة وادخل فورا في الفريضة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الإمام مسلم. لأن لحظة تقضيها في الفريضة تعدل 1000 لحظة أو 1000 ساعة في النافلة. ما تقرب عبدي بشيء، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، نواصل الحديث عن هذا الحديث القدسي الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه كلمة ولكنها تحمل معنى جميلا، تحمل معنى أن العبد يطلب حب الله، يبذل جهدا ويرمي بجواده في ساحة الميدان، وقد يظفر بالجائزة ويفوز بالبغية في أول خطوة يخطوها، وقد يطول به الوقت ويواصل السير، ولكنه لا بد واصل. ممكن إخواني أن يكون مؤمن الآن أسيرا في يد الشيطان، ممكن أن يكون مؤمن الآن في مقهى يشرب الخمر، الآن لا يصلي ظهرا ولا جمعة، هذا ممكن، ومع هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الآن في الحانة يشرب الخمر، كيف تحدث له ذكرى؟ يغفل الشيطان عنه غفلة. يقول الشيطان الذي جره إلى ذلك المكان، يقول هذا اطمأننا إليه، نذهب إلى المسجد نحاول أن ناتي بآخر. فحينما فارقه هذا الشيطان شعر هذا المؤمن، يشعر هذا الذي يشرب الخمر، يشعر أنه انطلق، فيقوم غاضبا على نفسه كارها لحاله، فيصرخ من حينه ربي ربي اغفر لي، ربي إني تائب إليك، ربي لا أعود لمثلها. ثم يهرع إلى بيت الله راجيا رحمة الله، خائفا من عذاب الله. هذا ممكن، لا يصبح من الغد هذا المؤمن التائب لا يصبح من الغد إلا وهو ولي من أولياء الله، في منزلة عبد القادر الجيلاني رحمه الله. تأملوا هذا، كم أعطى، كم أعطى ساعات فقط وإذا هو ولي من أولياء الله الصالحين. وقد يطلب هذا المطلب السامي عبد فيحتاج إلى 20-30 سنة عملا متواصلا، وقد يصل وقد لا يصل. وأضرب لكم مثلا، شاب يدخل الجندية، فما هي إلا أيام أو شهور أو أعوام قليلة، وإذا به يرقى إلى جنرال أو ماريشال في القوات المسلحة. نعم، بجده وكده قد يبذل أنفاسا ويترقى من مرتبة إلى مرتبة، ومراتب الجيش معروفة، ممكن في 4 سنين أو 5 أعوام وإذا به رئيس أركان الحرب، وذلك بناء على استعداده وما بذله من صدق وإخلاص، ولا سيما إذا كان هناك جهاد وحرب كل يوم يسجل انتصارا بجيشه، فيصبح في يوم من الأيام كذا وكذا. ومن الناس من يدخل الجندية 40-50 سنة حتى يسرحوه وما نال شيئا، بل ما زال جنديا بسيطا جدا، ما أدرك شيئا يذكر. لماذا؟ لأن استعداده ضعيف جدا. فكذلك هذه المسألة، ولله المثل الأعلى. وما يزال عبدي يتقرب إلي، يعني شيئا فشيئا ويوما بعد يوم، حتى انظروا الغاية الشريفة، حتى أحبه، أي إلى أن يجيء القبول من العلي الأعلى. فإذا جاء القبول وسجل في قائمة الأولياء وفي قائمة السعداء، إذا سجل القبول واحتفظ به في السماء، سمت له الولاية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، سواء في فلسطين أو في الشيشان أو في كوسوفو أو في أفغانستان. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين.